ويندم على فعله فيقلع ويندم على فعله. وإذا تحققت الشروط الثلاثة الإقلاع والندم والعزم على ألا يعود فإن الله سبحانه وتعالى كريم يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. وإذا كانت من حقوق الخلق فلا بد من هذه الشروط الثلاثة، وشرط الرابع وهو أداء الحقوق التي للآدميين. إذا كانت هذه الحقوق مالية مثل إنسان سرق مال من شخص أو قهره وأخذ ماله، وإذا كان قد ظلمه في عرضه مثلا فإنه يستبيحه. وإذا تعذرت الاستباحة لأي مانع من الموانع، إما أن يكون مات الشخص، وإما أن يكون لا يعلم عنه، وإما أن يكون غائبا لا يمكن الاتصال به، وإما أن يكون شخصا عندما يذهب إليه ليستبيحه يحصل مفسدة أعظم من المصلحة التي يريدها هذا الشخص، فحينئذ يدعو له ويتصدق عنه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة باعثها أحد الإخوة المستمعين لم يذكر اسما، يقول: لدي أرض وعرضتها للبيع عند أحد مكاتب العقار، فاتصل بي صاحب المكتب وقال إن السعر وصل كذا وقد أخذ العربون من المشتري، وبعدها بساعات اتصل شخص آخر وزادني 15,000 ريال عما أعطاني الأول وهو لا يعلم بالوضع، فهل لي أن أرجع عن السابق أم أخبره أن أحدا زادني كذا، أم ماذا أفعل وفقكم الله؟ الجواب: الدلال يعني صاحب المكتب العقاري وكيل، وكيل عنك للبيع، فإذا كان قد استشارك السعر الذي ذكرته عنه وأمضيت البيع، يعني أذنت للوكيل في أن يمضي البيع وقد أمضاه بالفعل، فإذا كان قد أمضاه بالفعل ثم جاءك هذا الشخص بعد الإمضاء فلا يجوز لك أن تقبل هذه الزيادة. أما إذا كنت قد أذنت لوكيلك ببيعها بهذا السعر ولكنه لم يبلغ المشتري وجاءك شخص آخر وهو لا يعلم، لأن شخصا سامها منك مثلا أو سامها من المكتب بسعر أقل، فإذا كان ذلك كذلك فلا مانع من بيعها على الثاني، لأن الأول لم يبلغ بالبيع ولا يدرى هل مثلا يقبل أو لا يقبل. أما إذا كان صاحب المكتب العقاري وكيلا عن المشتري وخاطبك على أنه وكيل عن المشتري وأنت أيضا وكلته في البيع، فإذا كنت وكلته في البيع وهو وكيل عن المشتري وقبلها بناء على أنه وكيل عن المشتري وجاءك هذا الشخص وزادك بعدما بلغت صاحب المكتب العقاري بصفته وكيلا عنك من جهة وبصفته وكيلا عن المشتري من جهة أخرى، فلا يجوز لك أن تقبل هذه الزيادة، لأن هذه الزيادة جاءت في وقت وهذه الأرض ليست ملكا لك وإنما هي ملك للمشتري بسبب قبول وكيله الشراء منك وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يريد أن يحج مفردا وقد دخلت العشر، ويريد كذلك أن يضحي، فلما وصل الميقات احتار هل يأخذ من شعره وأظافره أم لا، فما الحكم إذا أخذ الشعر والأظافر، أو من أخذ الشعر والأظافر لمن أراد أن يضحي ويريد الحج؟ الجواب: الأخذ أو تقليم الأظافر والشعر عند الإحرام هذا من السنن وليس من الواجبات، ومحظور على الشخص أن يأخذ من شعره أو من بشرته شيئا إذا دخلت العشر ويريد أن يضحي. لكن بعض الناس يطلق اسم الأضحية على الهدي الذي يذبحه في مكة إذا كان قارنا أو كان متمتعا، وإذا كان ذلك كذلك بمعنى أنه يطلق لفظ الأضحية على الهدي فهذا لا مانع من أن يأخذ من شعره أو من بشرته شيئا، لأنه لا يريد أن يضحي على سبيل الحقيقة، وإنما يريد أن يذبح هديا بسبب قرانه أو بسبب تمتعه. أما إذا كان يريد أن يضحي على وجه الحقيقة ولم يلتفت إلى الهدي، قد يكون متمتعا فيذبح أضحية من وجه وهديا من وجه آخر، أو يكون قارنا فيذبح هديا من جهة وأضحية من جهة أخرى. المقصود إذا كان يريد أن يذبح أضحية على وجه الحقيقة فإنه لا يجوز له أن يأخذ من شعره ولا من بشرته شيئا عندما يريد أن يحرمه، لكن عندما يريد أن يتحلل من العمرة فإنه لا بد من التقصير أو من الحلق إذا أراد أن يتحلل من العمرة إذا كان متمتعا، وأراد أن يتحلل من العمرة فإنه يجب عليه أن يأخذ من أن يقصر أو يحلق رأسه، وهكذا إذا أراد أن يتحلل من الحج في يوم العيد قبل ذبح الأضحية فإنه يحلق أو يقصر، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: شخص يريد أن يقرأ القرآن وهو متوضئ ولكن ثوب النوم الذي عليه ليس طاهرا، فما الحكم أثابكم الله؟ الجواب: طهارة الثوب أو نجاسته ليس لها علاقة في القرآن، لكن من المناسب أو من الأدب أن يكون اللباس الذي على الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يكون لباسا يعني خاليا من النجاسة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول: من أنواع الذكر سبحان الله وبحمده، وأعرف أن التسبيح هو التقديس والتنزيه لله عز وجل، ولكن وبحمده أريد التوضيح، هل المعنى أسبح بحمد الله أم ماذا؟ الجواب: الشخص عندما يدعو الله جل وعلا ويدعوه بالدعاء المشروع، فقوله سبحان الله هذا فيه تنزيه، وبحمده كما تقول الحمد لله رب العالمين، فهذا فيه جمع بين تنزيه الله وتقديسه وبين حمده، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة المستمع يقول: أنا سائق سيارة أجرة، كنت في طريقي وإذا بشخص في الجهة المقابلة من الشارع يؤشر لي لأقف، فوقفت فعبر الشارع، فأتت سيارة ودهسته ومات في الحال رحمه الله قبل أن يصل إلي، هل يلزمني شيء تجاه المذكور؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. الجواب: المتسبب في موته هو الذي دعسه، فأنت ليس عليك شيء، وبالله التوفيق. هذه رسالة بعثها المستمع محمد عايد، نعود إليها مرة أخرى بعد أن عرضنا له عددا من الأسئلة في حلقة مضت. بقي له في هذه الحلقة هذا السؤال، يقول: إذا دخلت مع الإمام وهو يصلي العشاء ولم أصلي المغرب حيث أني مسافر، فماذا أعمل؟ الجواب: إذا دخلت المسجد وأنت لم تصلي المغرب فإنك تصلي المغرب أولا، وبعدما تنتهي من صلاة المغرب تدخل مع الإمام في صلاة العشاء وتكملها على أنها عشاء، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثها أحد الإخوة المستمعين، يسأل ويقول: ما حكم التأمين الطبي؟ الجواب: التأمين الطبي نوع من أنواع التأمين التجاري. التأمين التجاري لا يجوز للإنسان أن يتعامل به، لأن الشخص المؤمن يدفع نقودا، هذه النقود التي يدفعها شهرية أو سنوية، يدفعها إلى الجهة التي تتحمل التأمين عليه. الأحداث التي ستحدث على هذا الشخص والأموال التي ستصرف على هذه الأحداث، يعني مقدار الأموال التي ستصرف على هذه الأحداث، عندما تقارن بالأموال التي يدفعها الشخص تارة تكون مساوية وتارة تكون أقل وتارة تكون أكثر، وإذا كانت أقل أو كانت أكثر ففي ذلك غرر من ناحية أنه لا يدرى ماذا سيكون بالنسبة للمقدار المدفوع، وإذا دفع له أكثر صار بمنزلة بيع نقود بنقود مؤجلة، فيدخل فيه ربا النسيئة من جهة وربا الفضل من جهة أخرى. والجهة المؤمنة إذا كان ما تدفعه أقل تكون قد أخذت من هذا الشخص نقود ودفعت أقل منها، وهو دفع أكثر، هذا باعتبار ما يؤول إليه الأمر، وقد لا يحتاج الشخص إلى دفع شيء أصلا، هو يدفع نقودا ولكن لا يحصل عليه شيء. وبالنظر إلى وجود أو إلى حصول هذه الأمور باعتبار المآل على حسب اختلاف الوقائع، ولا يدرى عن الواقع حقيقة، فيها فنظرا إلى هذه الأمور لا يجوز للشخص أن يؤمن، ولا يجوز لشخص آخر أن يستقبل هذه النقود من الأشخاص من أجل أن يقوم بعلاجهم مثلا أو بتحمل الأحداث التي تحصل عليهم، فالكسب حرام وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. آخر أسئلة هذه الحلقة من المستمع يقول: ما حكم الغش في الامتحانات؟ الجواب: يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والإنسان عندما يتعامل مع غيره تارة يتعامل تعاملا مشروعا ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، وهذا هو الأمر المشروع والمطلوب، وتارة يتعامل تعاملا في الظاهر مقبول، ولكنه في السر لا يكون مشروعا، والغش من هذا الباب، لأن الشخص يظهر في الامتحان أنه أجاب إجابة سليمة خالية من الغش، ولكنه في واقع الأمر غش. والغش قد يكون من المراقب الذي يراقب على الطلاب، وقد يكون من طالب لطالب، وقد يكون من الطالب نفسه. فبعض الطلاب يكتب في يده، وبعضهم يكتب في ثوبه، وبعضهم يكتب في الفسحة على الماصة التي سيجلس عليها، فيكتب يعني على الماصة أمامه، يكتب ما يريد. ثم بعد ذلك عندما يأتي الامتحان يقرأ من الكف أو من الثوب أو من الماصة، أو يسأل رفيقة، أو يكون حاطن الكتاب في داخل الدرج مظهر الشيء اللي هو يريد، ويظهر للمراقب وللطلاب الآخرين أنه يكتب عن ظهر قلب، ويكون غاشا في ذلك. فالمقصود أن الغش لا يجوز بأي حال من الأحوال، سواء كان في النواحي العلمية في أثناء مثلا الامتحانات أو في التأليف، وهكذا الغش في الأعمال التجارية بأي وجه من الوجوه. وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.